علم التحرير مثلا بتصور انه بدعوة المسلمين الى عمل سياسي وايجاد شخص يبايع على هجره وبجره هذا هو الذي سيعيد الخلافة وسيعيد المجتمع الاسلامي. اخذ الشيء لا يغطيه. الاخوة المسلمون طبعا نحن نعتقد غير اولئك لكن كمان الخط تبعه غير مستقيم وبخاصة انهم يعني هم انفسهم منهجهم غير موحد فسبحان الله أوردا سعد وسعد مشتمل ما كبر يا سعد تولد الإبل. أنت يمكن بلغك أن ناس ذهبوا إلى صدام حسين إذا ما كنا بايعوه كتقوا معه يعني ثم تكسوا. بلغك شيء من هذا؟ كيف يا سيكون تكتر وعقار من الزمان أما تدعو أن القرآن دستورنا ومحمد إيش قائدنا ومدري أنه تعرف هذا اللي مسجل عنده كيف تروح تطلب النصر يعني من شخص أقل ما يقال فيه أن السنة طائفة من الإخوان يتبنونه طائفة من الإخوان يحاربونه شو هالوحدة شو هالسياسة هذه هل يتفرق المسلمين في عبادتهم ما هاتيك تهيب ما ألف فوق السنة كما تعلم سيد سابق سيد سابق من حواري حسن البنا كيف يحارب كتابه من أخوة مسلمين إن أحد العيور ما في عندنا وحدة فكرية أبدا ولذلك وصل الأمر بهم في برهة من قوة الأخوة المسلمين في مصر أن أدخلوا في دائرة الإخوان وفي بعض المراكز حساسة من الشيعة سمعت مصر ما أدري أنا الذي أعلمه هو الشيعة يعني ما أدري إذا كان كلام صحيح ولا ذكروا أسماءهم بس أنا ما دققت في الموضوع لأن الموضوع مش كثير كنت يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.